الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه العبارة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله هي عبارة موجزة وفيها معان عظيمة تدل على أن المسلم يجب أن يكون اعتقاده سليما، وكذلك يجب على المسلم أن يكن الاحترام والتوقير لأهل العلم من السابقين واللاحقين، فأهل العلم من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة الهدى يجب أن يعرف لهم قدرهم، ويجب أن يعاملوا بما تستوجبه منازلهم من العلم والدين. وذكر الطحاوي رحمه الله لحق العلماء في هذه الجملة مناسب جدا، فإنه ذكر ما يجب للصحابة رضي الله عنهم وما يجب لأهل البيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما يجب لعلماء هذه الأمة من السلف من الصحابة ومن جاء بعدهم. ولهذا قال: ومن بعدكم من التابعين أهل الخير والأثر. أهل الخير العمل الصالح، وأهل الأثر الذين يقتفون آثار النبي صلى الله عليه وسلم ويقتفون آثار من سبقهم من أهل العلم وأهل الدين وأهل الفقه وأهل الحديث من العلماء الأجلاء الذين حفظوا هذا الدين وقدموا الغالي والنفيس من أجل أن يستوعبوا ويفقهوا في دين الله تبارك وتعالى، ولذلك استحقوا المكانة والمنزلة التي ذكرت في كتاب الله وذكرت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأدلة التي ذكرت في كتاب والسنة من رفعة منزلة أهل العلم ما قاله الله تبارك وتعالى في سورة المجادلة، حيث قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد بوب به البخاري رحمه الله بابا في صحيحه في كتاب العلم، وكذلك حديث معاوية الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك حديث الذي ثبت في صحيح مسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والله تبارك وتعالى قد نوه بفضل العلماء في كتابه، حيث قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وأولو العلم هم أصحاب العلم، قد خص الله تبارك وتعالى العلماء فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فخص وحصر خشيته بالعلماء. والمسلم كلما ازداد بصيرة وازداد علما وازداد تعرفا لهذه الشريعة العظيمة فإنه يزداد خشية من الله تبارك وتعالى ويزداد محبة لربه سبحانه وتعالى ويزداد تعظيما لخالقه سبحانه وتعالى وكذلك يزداد محبة لنبيه صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم فيهم علماء وفي التابعين وتابعيهم علماء وهم حملة هذا الدين فإنه يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين فهم المبلغون عن الله دينه والقائمون بأمره على مراتبه في العلم والدين. ولذلك فإن المسلم وخاصة طالب العلم عليه أن يقع في قلبه التوقير والإجلال للعلماء علماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر ولا يذكرهم إلا بالثناء وبالجميل ويذكرهم بما يليق بهم من الثناء الحسن ويحمد الله تبارك وتعالى أن قيض لدينه علماء أجلاء زاهدوا في هذه الدنيا وابتغوا ما عند الله تبارك وتعالى وحملوا هذا الدين وبلغوه لمن بعدكم فنشكر لهم ما قدموه لهذا الدين ونثني عليهم بالخير ونكثر من ذكرهم بالخير وكذلك نترحم عليهم ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. نعم. قال الشارح رحمه الله قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية التي ذكرها الشارح رحمه الله كان الإمام الألباني رحمه الله يرددها كثيرا في مجالسه وفي محاضراته لأنه كان يرغب الناس في طريق السلف من الصحابة والتابعين فهم أعلم الناس بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بكلام الله تبارك وتعالى ومما يدل على ذلك أن البخاري رحمه الله قد ذكر في فضائل القرآن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أعلم رجلا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لا أتيته. ولذلك فقد سار الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التابعون بعدهم المسافات الطوال وسافروا في البلدان من أجل أن يحصلوا العلم الشرعي الذي يعرفهم بربهم تبارك وتعالى والذي يعرفهم بالطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى والذي يعرفهم بالحلال والحرام وما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه الله ويسخطه. ولذلك استحق الثناء العظيم والمسلم يجعل شعاره ما كان يجعله شعارا هذا الإمام الجليل الألباني رحمه الله حيث جعل هذه الآية شعارا له في اتباع السلف من الصحابة والتابعين فإن الله تبارك وتعالى قد نوه في هذه الآية إلى اتباع سبيل المؤمنين من الأولين، فإنهم أعلم الناس وأبرهم قلوبا وأزهدهم في هذه الدنيا، وأخبرهم بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن من الطوام الكبار التي وقعت في هذا الزمان أن تصدر بعض الجهال وصار يطعن في أولئك الأخيار ويقول بأنه توصل إلى فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدون أن يكون له واسطة في الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة. ولذلك ما أجمل العبارة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه، حيث قال في آخر الكتاب كتاب الاعتصام، قال في آخره: لكن العلماء هم الواسطة في فهم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أن الكتاب يدندن من أوله إلى آخره في اتباع نصوص الكتاب والسنة وتعظيم نصوص الكتاب والسنة، وأن يكون المسلم متبعا غير مبتدع، وأن يكون المسلم ملازما للآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الرابع من مجموع الفتاوى: على المؤمن أن يظفر بالدليل الهادي، فإذا ظفر بالدليل الهادي عليه أن يتأسى ويقتدي. نعم. قال رحمه الله: فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول من أمته والمحيون لما مات من سنته، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه عبارة بعض العلماء انتقد الإمام بن أبي العز رحمه الله في هذه المقولة: إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها إلا المسلمين. هذه المقولة ذكر بعض أهل العلم بأنها ليست مستقيمة، فالأمم الماضية كبني إسرائيل فيهم العلماء المهديون المهتدون، وقد قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منكم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقال الله تبارك وتعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وكذلك بالعكس، هذه الأمة فيها العلماء المهديون المهتدون المقتدى بهم الذين يصدق عليهم ما جاء من الثناء على أهل العلم وأنهم ورثة الأنبياء، وفيهم كذلك علماء السوء مثل أئمة أهل البدع والضلال الذين يهدون إلى الضلالة وهم شرار. ولذلك ليس كل علماء المسلمين هم مهتدون، وليس كل علماء غير المسلمين هم شرار، فهذه العبارة فيها ما فيها من الانتقاد. نعم. رحمه الله: ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: أحدها عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم، الناس انقسموا في العلماء ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. طائفة تغلو في من تعظمه من العلماء لأن لكل طائفة من المقلدين إماما ينتمون إليه، وما أجمل العبارة التي ذكرها الإمام المعلم رحمه الله في كتاب التنكيل: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وهذا الغلو يتمثل في التعصب لأقوالهم وتقديمها على أقوال غيرهم، فالمتعصبون من المذهبين لا يعتبرون أقوال الأئمة الآخرين، إنما يتمسكون بأقوال إمامهم الذي يقلدونه، وربما قدحوا في نصوص الشريعة لأجل إمامهم وشيخهم وعالمهم الذي غلوا فيه. ولذلك فإن الإمام ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتاب زاد المعاد ذكر عبارة جميلة حين قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لكم الخيرة من أمرهم. قال: إذ أن كلام غير الله ورسوله جائز الاتباع لا واجب الاتباع، وأما الكلام الواجب الاتباع فهو كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة أخرى استنقصوا العلماء وطعنوا في العلماء وقالوا: كم رجال ونحن رجال ولا نأخذ من أهل العلم شيئا، كما نسمعه بين الفينة والأخرى من بعض الجهال والحمقى والسفهاء الذين لا يعرفون قدر أهل العلم ولا يجلون العلماء، وإنما قد وصل بهم والعياذ بالله الغلو في أشخاصهم والاعتبار لأشخاصهم ما وصل من الكبر والعياذ بالله، حتى أنهم استنقصوا الأولين واستنقصوا المتأخرين ولا يعتبرون أحدا من علماء الأمة جملة وتفصيلا. والناس الذين هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء يجلون العلماء ويوقرون العلماء ويعرفون للعلماء شأنهم، ولكن كما كان الإمام الألباني رحمه الله يكرر ويعيد هناك فرق بين الاتباع وبين التقليد، فالاتباع هو أخذ كلام العالم مع دليله، وأما التقليد فهو من لبس القلادة وهو أخذ كلام العالم بدون دليل. فالتقليد شأن والاتباع شأن آخر، وهذا بنصه ذكره الإمام ابن عبد البر رحمه الله في كتاب جامع بيان العلم وفضله، فقد ذكر أن هناك فرقا بين الاتباع وبين التقليد. و الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ألف رسالة صغيرة، جدير بكل طالب علم بل بكل مسلم أن يقرأها، وهي رسالة حوت جملة كبيرة وعظيمة مما يجب على المسلم أن يعتقده في علماء الأمة. وهذه الرسالة هي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر أعذار العلماء في مخالفة بعضهم لبعض، وأهم هذه الأعذار عدم بلوغ الدليل، فقد يخالف الدليل لأنه لم يبلغه أو بلغه من طريق ضعيف، فيعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلق أو بلغه وصح عنده، لكنه لا يعتقد أن المراد به هذا الحكم، فيفهمه فهما قد يكون خلاف ما يقتضيه ظاهره، فيكون متأولا للحديث باجتهاد لا عن هوى، أو يعرض له ما يجعله يظن أنه منسوخ. فهذه أهم الأعذار التي يعتذر بها عن العلماء إذا خالف أحدكم دليلا من كتاب أو سنة. ومعروف أن مخالفة الآية لا تكون إلا بتأول، لأن القرآن قطعي الثبوت. وقوله ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، هو كما قال الله تبارك وتعالى وذكره الإمام ابن أبي العز، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا وعيد لمن انحرف عن سبيل أهل العلم والدين. وهذه الآية قد استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع، فمن عدل عن سبيل ما أجمع عليه المؤمنون فهو متوعد بهذا الوعيد. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله ولنفضل أحد من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. نعم، هذه كذلك منزلة ومرتبة الولاية دون مرتبة النبوة، وهذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله تدل على حسن الترتيب، وفيها الرد على ملاحدة الصوفية ومنكم الاتحادية أصحاب وحدة الوجود الذين شيخهم الضال الملحد ابن عربي صاحب المقالات الكفرية في كتبه المشهورة كفصوص الحكم والفتوحات المكية، فإن من ضلالاته التي تضمنتها كتبه قوله إن الولي أفضل من النبي، وعنده أن المراتب ترتب هكذا: الولاية أعلاها ودونها النبوة ودونها رسالة. وقد ذكروا عنه بيتا معروفا مشهورا: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. إذن أدنى هذه المراتب بزعمه الرسالة، وأعلاها الولاية. ومن أقواله الباطلة كذلك أن النبوة ختمت وهذا حق، والولاية لم تختم. وهذه من جملة الضلالات التي انتشرت عند أرباب التصوف والجهل وأهل البدع والضلال الذين انحرفوا عن طريق العلماء، علماء السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن سار على طريقهم وانتهج نهجهم، فإن كل من انصرف وانحرف عن طريق الصحابة والتابعين فإنه يقع في الضلال والبدع والخرافات، وقد يتوسع به الأمر إلى أن يصل إلى استباحة دماء المسلمين وأعراضهم وسلب أموالهم بالباطل، وكل ذلك منشأه من الانحراف عن طريق الصحابة والتابعين، فإن كل من حرف عن طريقهم فإنه يقع في البدع والضلال والجهل، وقد يصل إلى هذه المرتبة التي من الدركات التي وصل إليها أرباب التصوف من اعتقادهم أن مرتبة الولاية هي أعظم من مرتبة النبوة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال الشارح رحمه الله: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة، وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، إلى أن قال: ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. هذه تكررت كثيرا في كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، عبارة النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. ثم يعقبها بهذه الآية: وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. قال رحمه الله: وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال، فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذا واقع مشاهد ومجرب مع أهل البدع، فإن أهل البدع لا يعظمون نصوص الكتاب والسنة، وإذا ذكرت نصوص الكتاب والسنة لهم في مجالسهم ومناظراتهم فإنهم يقابلونها بالكبر والعياذ بالله، فهذا الكبر هو الذي صرفهم عن اتباع الحق واتباع طريق السلف من الصحابة والتابعين، وأوقعهم في هذه البدع والضلالات والخرافات والجهالات التي يقولون بها. نعم. قال رحمه الله: وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم، ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء، ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي نفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون هذا كله من تلبيس إبليس والعياذ بالله، كله من تلبيس إبليس ومن تلاعب الشيطان بأرباب البدع. ومن أعجب ما تسمع في المقاطع المنتشرة لأهل البدع والضلالة من أرباب التصوف أن أحدهم يزعم بين مريديه أن الجنة لن يدخلها أحد قبله ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الأنبياء، ولن يدخل الجنة أحد من أصحاب الأولياء وأصحاب الأنبياء قبل مريديه، وهذا فيه من الحمق والسفه والضلال والعمى والجهل وكل أنواع الفساد التي تقع في القلوب، فإن مفسدات القلوب كثيرة، وإذا اجتمعت فإنه يجتمع على الإنسان والعياذ بالله العمى والجهل والضلال والبغي، ونسأل الله العافية والسلامة، تسلط الشياطين عليه ونطق الشياطين على لسانه، حتى كأنك إذا سمعت كلامه تظن أن الذي بين يديك ليس إنسيا وإنما هو شيطان يتكلم بهذا الكلام، لأن هذا الكلام لا يصدر من إنسان، خاصة من إنسان يزعم أنه على هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يزعم أنه أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنه أفضل من سادات الأولياء بعد الأنبياء من الصحابة والتابعين. فإن كل إنسان يعلم يقينا من نفسه ما لا يعلمه غيره، ويعلم من نفسه إذا أنصفها أنه أقل مرتبة وأقل درجة من السابقين، بل لا يكافئ نفسه بشيء ولا يرى لنفسه شيء. ولذلك فإنك إذا قرأت في سير علماء الأمة المشهود لهم بالخيرية، فإنك ترى في أنفسهم أنهم لا يعظمون أنفسهم، وإنما يحتقرون أنفسهم مع غزارة علمهم وكثرة عبادتهم وزهدهم في هذه الدنيا. ومع ذلك تجد الشخص منهم إذا ذكر نفسه ذكرها في معرض الافتقار والتذلل والخضوع لله تبارك وتعالى. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين عن شيخه الشيخ الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ما امتدح في نفسه إلا وقال: من أنا وما أنا، لازلنا نجدد الإسلام. ثم يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. ثم يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير يأتينا من عندي جياتي. فلا تجد عالما أو وليا أو صالحا أو عابدا يعلم من نفسه ويعلم من تقصيره ويعلم من جهله وظلمه ويعظم نفسه في ذات الأمر. فهذا لا يحصل أبدا ممن عرف قدر نفسه. فإن المؤمن كلما ازداد طاعة وكلما ازداد قربا من الله تبارك وتعالى رأى في نفسه التقصير، وازداد الوجل في قلبه، وازداد الخوف من ربه، ورغب فيما عند الله تبارك وتعالى، وابتعد عن الثناء من الناس، وابتعد من عن التمدح، ورأى في نفسه أنه من أزهد الناس، ورأى في نفسه أنه فقير لربه الغني الحميد. ولذلك فلا تجد في علماء السنة من يمدح نفسه بهذا المدح الذي والإطراء الذي يقع من هؤلاء أرباب البدع والضلالات. فإن هؤلاء عندهم انفصام في شخصياتهم، ولذلك فإنهم أرادوا أن يكملوا هذا النقص الذي في نفوسهم. فإن النقص الواقع فيهم هو من جانب العلم وكذلك من جانب العبادة، لأن الله تبارك وتعالى قد وعد ووعده الحق أن من أراد الهداية فإن الله تبارك وتعالى يقذف في قلبك الهداية ويلقي في قلبك النور الذي يسوقه إلى الطريق القويم المستقيم الذي يعبد الله به على بصيرة. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء، ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون، وهو أن هذا الوجود المشهود واجب بنفسه ليس له صانع مبين له، لكن هذا يقول هو الله، وفرعون أظهر الإنكار بالكلية، لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم، فإنه كان مثبتا للصانع، وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق كابن عربي وأمثاله، وهو لما رأى أن الشرع الظاهر لا سبيل إلى تغييره قال النبوة ختمت لكن الولاية لم تختم، وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون للأنبياء والمرسلين، وأن الأنبياء مستفيدون منها كما قال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، وهذا قلب للشريعة، فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، والنبوة أخص من الولاية والرسالة أخص من النبوة كما تقدم التنبيه على ذلك. وقال ابن عربي في فصوصه ولما مثل النبي صلى الله عليه وسلم النبوة بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة، فكان هو صلى الله عليه وسلم موضع اللبنة، وأما خاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤيا، فيرى ما مثله النبي صلى الله عليه وسلم ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتين، ويرى نفسه تنطبع في موضع تينك اللبنتين فيكمل الحائط، والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب، واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام كما هو آخر عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة متبع فيه، لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذا، وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن، فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه للرسول. قال فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع. كل كلام ابن تيمية رحمه الله بالرد على هذا الضال عليه من الله ما يستحق، ابن عربي الذي اعتقد هذه العقائد الخبيثة التي أدخلها على المسلمين فشوش عليهم في دينهم، واتبعه من تبعه من أرباب الجهل والضلالة والحمق والسفه، وتلاعب بهم الشيطان الرجيم حتى صاروا والعياذ بالله يتراقصون ويتلاعبون بدين الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة، ويلعب بهم الشيطان ويظنون بأن هذا الشيطان الرجيم والعياذ بالله هو النبي يحضر مجالسكم ويملي عليهم، وهو في الحقيقة شيطان من شياطين الجن يوحي إليهم زخرف القول غرورا فيتبعونه ويتراقصون حوله ويأتون بكلام نسأل الله السلام والعافية فيه من الضلال والخروج عن دين الله تبارك وتعالى وما لا يعلمه إلا الله، بل إنك تسمع بعض العبارات التي يظنون بأنها تمدح في ذات الله تبارك وتعالى، فيها من السب واللعن لذات الله تبارك وتعالى، وهذا كله من تلاعب الشياطين ببني الإنسان كما ذكر ذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس، وهذا الكتاب ذكر فيه جملة مما لبس به الشيطان على أرباب الضلال من الصوفية، وهذا لا شك أنه كفر بالله تبارك وتعالى، ولذلك مما قرره علماء أهل السنة أن من اعتقد أن هناك طريقا يوصل إلى الله تبارك وتعالى غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام فهو كفر، ولا شك أن هذا أمر عظيم، والمسلم الحق وصاحب الفطرة السليمة يكفيه أن يقرأ هذا الكلام حتى يعلم بأنه مما ينفر منه، والفطرة السليمة لا تقبله بأي حال من الأحوال، لا يقبل أي مسلم أن يعتقد بأن وليا من الأولياء هو أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل المسلمين اعتقادهم واحد يخرج من مشكاة واحدة، يعتقدون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الذي جاءنا بهذا الشرع القويم والنبي عليه الصلاة والسلام ختم الله به تبارك وتعالى الرسالات، وهو عليه الصلاة والسلام هو خاتم الرسل وأفضل الرسل، وليس هناك إنسان جاء بعده هو أفضل منه ولا أعلى منه منزلة، وهذا كله من التخرص والكلام الذي سيسأل عنه الإنسان أمام ربه تبارك وتعالى. فالحمد لله على أن هدانا لدين الإسلام، والحمد لله الذي هدانا إلى اتباع طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله الذي امتن علينا بمحبة السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله الذي امتن علينا بمعرفة الطريق الذي يوصلنا إلى مرضاة الله تبارك وتعالى. ونحمد الله، نحمد الله تبارك وتعالى أن جعل فطرنا سليمة متقبلة لما جاء به الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله تبارك وتعالى أن أرانا طريق الباطل كما قال الله جل وعلا: ولتستبين سبيل المجرمين. فقد بين الله لنا طريق المجرمين، طريق الضالين، طريق أرباب البدع الذين انحرفوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنشأوا في دين الله ما ليس في دين الله تبارك وتعالى، وكل سيسأل أمام ربك سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فمن أكثر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب، وللرسول صلى الله عليه وسلم المثل بلبنة فضة، فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسول، تلك أمانيهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وكيف يخفى كفر من هذا كلامه، وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر. هذا من جنس الكبر الذي وقع لكفار قريش، بس أسوأ مما وقع من كفار قريش، كما قال الله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. أرادوا العلو في الأرض، وأرادوا الكبر، وأرادوا أن يكون لهم مريدون يخدمونهم ويأكلون أموالهم بالباطل والعياذ بالله، ويترأسون عليهم ويأتمرون بأمرهم. ولا شك أن الصوفية عندهم عقائد باطلة، ومن عقائدهم أن كل شخص يريد أن يدخل في طريقتهم فعليه أن يكون بين يدي الولي كالميت عند مغسله. فإذا سمع مثل هذه العبارات الضالة الكفرية فعليه أن يكون مثل الميت عند المغسل، لا يتكلم بأي كلمة ولا ينطق بأي عبارة ولا ينتقد أي فعل، وعليه أن يكون أخرس ويسمع وينفذ ويأتمر بأمر شيخه ولا يقول لشيخه شيئا، بل عليه والعياذ بالله أن يتبرك بشيخه، وعليه أن يخدم شيخه حتى يمن عليه شيخه بأن يعلي منزلته ويعطيه الرتب حتى يصير كهيئته ويؤتمر بأمره ويأكل أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. وهذا لا شك مثل ما ذكرنا من تلاعب الشياطين ببني الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. قال رحمه الله: وله من الكلام أمثال هذا، وفيه ما يخفى منه الكفر، ومنه ما يظهر، فلهذا يحتاج إلى ناقد جيد ليظهر زيفه، فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقد، ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة. وابن تيمية رحمه الله رد على ابن عربي ورد على ابن الفارض وغيرهم في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني والمجلد الرابع، رد عليهم ردا، ورد كذلك في كتاب الاستقامة على القشيري، وعنده ردود كثيرة في الرد على أرباب هذه المقالات، وهذا من مما نعتقده في دين الله تبارك وتعالى الذي وعد الله جل وعلا بأن يحفظ. قال ربنا سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين أن قيض له علماء أجلاء ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين. ومن جملة هؤلاء الإمام العلم ابن تيمية رحمه الله الذي رد على ابن عربي في كثير من كتبه وبين الناس زيف أقواله، وأن هذه الأقوال التي ذكرها هو وغيره تدل على الكفر البواح الذي لم يذكره أحد من المسلمين. فعلى المسلم أن يتنبه لأمثال هؤلاء الضالين ويجتنب سبيلهم حتى لا يوقعونك في شباكهم فيهلك والعياذ بالله. فإن بعض الناس إذا حذرتك من مثل هؤلاء فإنه تجرك العاطفة إلى أن يقول لك: وما بال هؤلاء، وعليك أن تحسن الظن بالمسلمين، وعليك أن تحسن الظن بعلماء المسلمين، وعلى حسب ظنك أن هؤلاء الضالين هم من جملة العلماء، ولا شك أن العلم عنهم بعيد، أقصد العلم الذي جاء في الكتاب والسنة، وإلا علم الضلال هم يحاسبون به عند ربهم. وقد قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منكم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فكما أن هناك أئمة يهدون إلى الهدى، فكذلك هناك أئمة يهدون إلى الضلال والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. قال رحمه الله: ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة اتحادية في الدرك الأسفل من النار، والمنافقون يعاملون معاملة المسلمين لإظهارهم الإسلام كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويبطلون الكفر، وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم، فلو أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفر لأجرى عليهم حكم المرتد، ولكن في قبول توبته خلاف، والصحيح عدم قبولها، وهي رواية معلى عن أبي حنيفة رضي الله عنه، والله المستعان. ألا شك أن هؤلاء الكفر كفرهم يعرفه الصغير والكبير والعالم وغير العالم. ولو أنك عرضت بعض الكلام الذي يدق به ابن عربي على العجائز لا استنكرنا مثل هذا الكلام أن يصدر ممن يدعي الإسلام، فضلا عمن يزعم بأنه في الرتب العلى من المسلمين. فلا شك أن هذا الكلام منبوذ تنبذه الفطر السليمة، ولا أحد من الناس سواء كبيركم أو صغيركم إذا عرض عليك مثل هذا الكلام الخبيث الذي ذكره ابن عربي ويذكره من سار على طريقة ابن العربي ومن اعتقد عقائد ابن عربي ومن أحسن الظن بابن عربي وأمثاله، فإنهم إذا ذكرت مثل هذه العبارات التي يذكرها ابن عربي أن في الغالب أنه ولو كان صغيرا ولو كانت عجوز فإنها تنبذ مثل هذا الكلام، وإن كان بعض الكلام مثل ما ذكر ابن أبي العز يحتاج إلى حاذق بصير حتى يكون خبيرا بالعبارات التي يجعلون يدسون تحت السم، فإن بعض العبارات كما ذكر في الزمخشري فإنها تنقش بالمناقيش بعض العبارات ظاهرها الخير وظاهرها الرحمة وباطنها والعياذ بالله الكفر البواح. ولذلك فإن العلم سلاح المؤمن الذي يكون في كل معركة يبارز به أهل البدع ويبارز به أهل الضلالة ويبارز به أرباب الجهل. ولذلك من وفقه الله تبارك وتعالى لطلب العلم الشرعي فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى لما من الله به عليه، فإن العلم هو ميراث محمد عليه الصلاة والسلام وميراث الأنبياء، وحسب المسلم بأن ينال من هذا الميراث ما يوفقه الله تبارك وتعالى له. فكلما علم المسلم مسألة من المسائل فإن ذلك يرفعه درجة عند الله تبارك وتعالى، ويكون من أجل الطاعات التي يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، حتى يجعله الله سبحانه وتعالى إذا أراد به خيرا ينافع عن هذا الدين القويم العظيم الذي يريد رجالا ينافعون عنه ويدافعون عنه وينصرونه وينشرونه في الدنيا. فإن كثيرا من الناس يحتاج إلى هذا الدين الصافي النقي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وفهمه الصحابة والتابعون من بعدهم ومن بعدهم من علماء المسلمين. فالمسلم يسأل الله تبارك وتعالى في كل موطن من مواطن الإجابة أن يقذف الله تبارك وتعالى في قلبه هذا النور وهذا العلم الذي يكون نبراسا له وطريقا له لمرضات الله تبارك وتعالى، ينال به الدرجة الرفيعة عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزدنا علما وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعلنا من طلاب العلم الذين نتعبد لله تبارك وتعالى بتحصيل هذا العلم حتى ننافع عن دين الله سبحانه وحتى نبلغ دين الله تبارك وتعالى للناس ونعلم الناس الخير ونعلمهم الحلال والحرام والسنة والبدعة حتى يكونوا على بصيرة، وحتى نرفع الجهل عن أنفسنا ونرفع الجهل عن أمتنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخير وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.